بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على قائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كنت قد توقفت معكم في المحاضرة التاسعة، وننهي الآن المحاضرة العاشرة، وهي آخر ما لدينا إن شاء الله في الكلام على ما يتعلق بكتاب الطهارة فيما وقفنا عليه من حيث الكلام على باب التيمم. كنت قد تكلمت معكم عن مسألة وقفت عليها، وهي من أهم المسائل التي يبنى عليها فروع التيمم. فروع مسائل التيمم كثير منها مبني على هذه المسألة التي توقفت عليها، وهي هل التيمم رافع أو مبيح. ولعلي بينت لكم في المحاضرة السابقة خلاف العلماء رحمهم الله بين من يقول بأنه رافع، بأنه يستطيع أن يرفع الحدث، التيمم يستطيع أن يرفع الحدث، وبالتالي الحدث قد زال إلى أن يأتي الماء. والقول الثاني الذي يرى أنه مبيح يقول لا، هو لا يستطيع أن يرفع الحدث، وإنما هو يبيح لك فعل الصلاة فقط، يعني الصلاة جاز لك فعلها بهذا التيمم، بمعنى أنك إذا انتهيت من الصلاة ماذا؟ عاد لك الحدث، عاد عليك الحدث، فهمتم؟ أما من يقول بأنه رافع يقول لا، إذا تيمم خلص ارتفع الحدث، فلك أن تفعل كل شيء كأنك متوضأ. أولئك يقولون لا، هو مبيح فقط، بمعنى لو صليت صلاة العصر عليك أن تعيد صلاة، أن تعيد التيمم لصلاة المغرب. لما؟ قالوا لأننا نحن أجزناه فقط ماذا؟ استطاع أن أن يبيح لك فعل الصلاة، لكن ما استطاع أن يرفع الحدث، فالحدث عاد عليك مرة أخرى. لعلكم فهمتم المراد من ذلك، وبالتالي يبنى على هذا نقاط كبيرة ومسائل وفروع عديدة أذكرها لكم إن شاء الله. إذن نعرض المسألة الآن، نقول هذه المسألة العلماء لهم فيها قولان. القول الأول وهو المذهب وقول كثير من أهل العلم أنه مبيح للعبادة لا رافع للحدث، وهو قول الإمام الشافعي وكذا الإمام مالك، واستدلوا بأن التيمم طهارة ضرورية، والحكم المقيد بالضرورة يقدر بقدرها، قالوا ولأن الأصل المطالبة بالماء. واستدلوا من الأدلة من السنة، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ اسأله، يقول أصليت، عمر بن العاص صلى بأصحابه تيمم وصلى بأصحابه لما خشي أنه إذا اغتسل أن يموت، فلما تيمم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له الأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتيممت أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ إذن النبي قال سماه جنب مع كونه قد تيمم، فكيف يسميه جنب وهو قد تيمم؟ إذن الجنابة ما زالت باقية، إذن التيمم مبيح وليس رافع، هذا دليلهم من السنة. إلا أن النبي قالوا أقره على تيممه وأجاز له الصلاة ما في بأس، لكن قالوا ما زال سماه جنب، إذن هو ما زال مجنبا. أما القول الثاني فقد ذهب الحنفية ومن يوافق من الفقهاء والإمام أحمد في رواية ثانية وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من المحققين على أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا فقط، إلا أنه رافع للحدث مؤقت يزول بوجود الماء. وهذا القول استدلوا له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم، الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 مرات، فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، رواه الترمذي وغيره. فسماه طهور مثل ما سمى الماء الوضوء طهور. وفي بعض الروايات ورد الصعيد الطيب وضوء المسلم، سماه وضوء فهو كالوضوء، إذن هو بمنزلة الوضوء لا طهارة ضرورية، وإنما هو ماذا؟ بمنزلة الوضوء طهارة ترفع تقوى على رفع الحدث. وهذا هو الراجح، ويدل على الترجيح أن البدل يأخذ حكم المبدل من في كل شيء، فيأخذ حكم الماء في رفع الحدث، خاصة إذا علمنا أن الحدث أصلا أمر معنوي، وبالتالي إذا كان هو أمر معنوي إذا أيضا لو قلتم أن التيمم أمر معنوي لا حقيقي، إذن هذا المعنوي يرفع هذا المعنى. كيف معنوي؟ أنا قلت لكم تذكرون لو أن إنسانا توضأ وضوءا كاملا، طيب بعد الوضوء الكامل خرج منه ريح بسيط، سمع صوت ريح خرج منه، الآن يقول أنا متوضأ ونظيف، نقول وما هذا أنت أحدث. لماذا؟ أنا ما تنجست، صحيح ما تنجست لكنك أحدث، عرفتم؟ إذا الحدث أمر معنوي وما تنجس، هو ما زال الآن متوضأ، ما زال إلى حد الآن لم ينشف حتى أعضاءه، عرفتم يا إخوة؟ فهذا حصل منه حدث. أيضا كذلك عندما يقول بأن من أكل لحم الإبل فيعتبر محدث، صح ولا لا؟ مع أنه لم يحدث وإنما أكل أمرا طيبا، أكل لحم طيبا حلالا. ليه؟ لأن الحدث أمر معنوي وليس أمر حسي. خروج البول، خرج من البول تنظف، قد يقول قال أنا تنظفت من البول، إذن أصلي نقول لا، أنت تنظفت من البول لما خرج منك البول، وأنت الآن صحيح طاهر لكنك محدث، إذن الحدث أمر معنوي. قالوا وهكذا التيمم، التيمم صحيح هو ضرب التراب، لم يزل الأوساخ التي فيه، لم ينظف يده ولم ينظف وجهه، بل قد زاده ماذا؟ غبارا. نقول إذن لأنه أمر معنوي، وهذا من فضل الله عز وجل أن جعل لنا التراب الذي هو من أصل نشأتنا أنه قادر على تطهيرنا. فبالتالي الصحيح من القولين أن التيمم رافع للحدث لا مبيح فقط. طيب ماذا يبنى على هذا الخلاف؟ وهي ما يعبر عن الفقهاء ثمرة الخلاف. وش الفائدة من هذا الكلام؟ اسمع، الفائدة من هذا الخلاف أو من هذه المسألة وهي ما يعبر عنها بالثمرة هي الآتي. أولا أنه على القول الأول لا يصح التيمم عند من يقول بأنه مبيح إلا إذا دخل وقت العبادة، بمعنى لو تيمم قبل وقت العبادة لا بد أن يعيد التيمم مرة أخرى. أما على القول الثاني فيصح له أن يتيمم قبل دخول الوقت، هذه الأولى. صورة ثانية أو أمر ثاني أو ثمرة ثانية من ثمرات الخلاف أن التيمم على القول الأول يبطل بخروج وقت الصلاة، إذا خرج وقت صلاة العصر عليه أن يتيمم لصلاة المغرب، إذا خرج وقت صلاة الفجر وكان طاهرا عليه أن يتيمم ولم ينتقض وضوءه أو تيممه، عليه ماذا؟ أن ماذا؟ يتيمم مرة أخرى لصلاة الظهر. وهكذا لو تيمم للمغرب ودخل العشاء عليه أن يتيمم للعشاء. أما القول الثاني وهو القائل بأنه رافع للحدث فلا يلزمه، فله أن يصلي عدة صلوات لأن حدثه قد ارتفع بهذا التيمم. الثالث تعيين، الثمرة الثالثة أو الأمر الثالث تعيين النية لما يتيمم له على القول الأول لا بد منه، لا بد أن تنوي ماذا تريد أن تفعل بهذا التيمم. هل تريد أن تصلي فيه؟ هل تريد أن تطوف؟ هل تريد أن تقرأ القرآن؟ ماذا تريد؟ هل تريد حدث أكبر؟ هل تريد حدث أصغر؟ بين، لا بد أن تستحضر النية. هل تريد أن تصلي العصر أو تريد تصلي المغرب؟ بين لنا. فلو صليت المغرب لا يرد أن تجمع مثلا، لا بد أن تنوي أنك تريد بهذا التيمم أن تجمع بين الصلاتين. وأما على القول الثاني وهو القائل بأنه رافع للحدث فيكفي أنك تنوي رفع الحدث وتفعل فيه ما شاء دون تحديد أو تعيين للنية. إذن هذه الثمرات المترتبة على هذا الخلاف. ولاحظ معي يا طالب العلم أن الفقهاء إذا أرادوا أن يفرعوا يفرعوا بناء على هذا الأصل، فتتنبه هل هذا المسألة بناء على أنه مبيح أو بناء على القول بأنه رافع، لأنه يبنى عليها مسائل كثيرة. كما قلت إذا تذكرون معي الخلاف المبني على هل المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو المياه تنقسم قسمين، تذكرون ذلك في بداية المحاضرات، يبنى عليها تفريع. هكذا هنا يبنى عليها تفريع، فعلى طالب العلم وعلى المتفقه أو من أراد الاستزادة بالعلم أن يلاحظ هذه الأمور، لأنها قد يحصل بينها فروق تؤثر على المسألة فتختلف عند الاستنباط وعند الاستدلال وعند القياس كذلك. انتقل بعد هذا إلى مسألة وهي شروط التيمم. يشترط العلماء للتيمم شروط، وهؤلاء الذين يشترطون هذه الشروط منهم القائل بأنه مبيح ومنهم القائل بأنه رافع للحدث. فمثلا دخول الوقت، هذا شرط عند من سيكون أيها الإخوة؟ عند من يقول بأنه ماذا مبيح، أما الذين يقولون بأنه رافع لا يشترطون دخول الوقت، له أن يتيمم قبل الوقت. أيضا أمر آخر يشترطون تعذر وجود الماء، لابد أن يتعذر وجود الماء أو أن يتعذر ثمنه، أو إذا هذا الشرط عند الجميع، أو إذا خشي أو خاف باستعماله ضررا. لو أن الإنسان عليه حروق هنا ماذا يفعل؟ لا يستطيع حتى أن يمسح، ينتقل إلى التيمم. لو استطاع أن يمسح خلاص المسح يكفي عن التيمم، لكن لو لم يستطع أن يمسح ماذا يفعل؟ سينتقل إلى التيمم لهذا العضو. أو إنسان مريض لا يستطيع أن يذهب لدورة المياه حتى يتوضأ وخشية أن يخرج الوقت ولا يستطيع أن يجمع الصلاة التي بعدها، فماذا يفعل؟ هنا يتيمم. فقد يكون هذا الضرر في بدنه، وقد يكون هذا الضرر في يخشى على نفسه لو على زوجته مثلا، أنه لو ذهب يبحث عن الماء فإنه يصيبها ضرر في أهله، فنقول هنا يجوز لك أيضا أن تتيمم. وهكذا المرض، والمرض أيضا للمعلومية العلماء يقسمون إلى ثلاثة أقسام. يقولون مرض يسير لا يخاف مع استعماله للماء تلف ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم، فهذا إذا كان لا يخاف من هذه، لا يخاف التلف ولا يخاف إبطاء برء المرض يعني شفائه ولا يخاف زيادة الألم، فهذا لا يشرع له التيمم. مثلا إنسان معه ألم بسيط في رأسه، أو إنسان معه كحة، أو إنسان معه زكام بسيط، هل نقول الآن رش ما يسمى بالرش، هل نقول يجوز لك التيمم لأنك مريض؟ نقول هذا المرض لا يؤثر. هذا النوع الأول. النوع الثاني مرض يخاف مع استعماله تلف لنفس أو تلف عضو يد مثلا، أو فوات منفعة مثلا البصر، كده له لا تستعمل الماء، لأنك لو استعملت الماء قد لا تبصر. الآن إحنا سوينا لك عملية، عليك فقط أن تتيمم، لا يأتي الماء من كلام قريب ومن بعيد، هنا يستطيع أن يتيمم مثلا. إذا هذا إذا كان يخشى من فوات النفس أو فوات العضو أو يخشى تلف النفس أو فوات المنفعة، فهذا أيضا يجوز له التيمم اتفاقا. الصورة الثالثة وهي ماذا؟ مرض يخاف مع استعماله بطء البر، يعني يتأخر الشفاء، هو لا يؤثره عليه، لكن بدل ما يحتاج للشفاء بإذن الله إلى أسبوع، إذا استعمل الماء سوف يحتاج إلى الشفاء أسبوعين. أو يخشى عليه أن يزيد عليه المرض، يخشى عليه أن يزيد عليه المرض لن يتأكد، أو يخشى عليه أنه إذا استعمل الماء آلمه الجرح أكثر، كثرة ألم لم يتيقن وإنما يخشى. أو قيل إن استعملت الماء في هذه الحالة من حالاتك فإنه سيبقى أثر لهذا الجرح على جسمك، لكن لو لم تستعمل الماء لم تنال، فإن جرحك سوف يبرأ بروءا بحيث لا يظهر عليك أثر مشين يؤثر على شكلك. هنا هو يجوز له استعمال الصورة الصحيح. أيضا هذه الصورة تجيز استعمال التيمم والانتقال إليه حتى مع وجود الماء. مسألة أخرى، ننتقل إلى مسألة أخرى وهي هل من وجد بعض الماء، يعني أنا وجدت مثلا فقط كأس من الماء، هذا الكأس لا يكفي من الوضوء، ما عندي هذا الكأس، طبعا لو كنت أخشى على نفس الموت وأريد أن أحتفظ بهذا الكأس الموت فهذا يجوز أن أحتفظ به خشية من الموت، لكن لو أنا الآن محتاج فقط أتوضأ ولست عاطشا ولست يعني محتاجا للماء، لكن هذا الكأس في الواقع لا يكفي لأن أتوضأ، فهل يجوز لي أن أستعمل هذا الماء لبعض وضوئي والباقي أتيمم له، أو باعتبار إذا كان غير كافي ما في داعي أن أستعمله؟ الصحيح أنه يجب عليك أن تستعمل ما تستطيع به، فتغسل مثلا وجهك به وتغسل اليدين المرافق، ولا تحتاج أن تغسل الكفين في بداية الأمر لأن غسل الكفين كما قلت من المسنونات، لكن الفروض هو الوجه وأيضا غسل اليدين بعد ذلك كاملة. فلو استطعت أن أغسل وجهي بهذا الكأس وأغسل يدي إلى المرفقين والباقي ماذا؟ لا يكفي الماء لا لمسح الرأس ولا لغسل الرجلين، أنتقل إلى التيمم. هذا هو القول الصحيح لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا دليلهم. ودليلهم الثاني قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أنت تستطيع أن تستعمل الماء فإذا تستعمل الماء الذي تقدر عليه في هذا الجزء. علما أنه أيضا يجب على المسلم أن يطلب الماء ولا يكتفي فقط بالذم، يعني لو أن الإنسان خرج إلى رحلة ثم في أثناء هذه الرحلة يعلم أنه يوجد ماء لو بحث عنه لكن لم يكلف نفسه البحث، نقول الفقهاء ينصون على أنه يجب طلب الماء في رحله وفي قربه وبالدلالة عليه، طيب حتى يتحقق من عدم وجوده ولا يتساهل في ذلك، لأن كثير من الناس يقول أنا ما معي ماء، مع أنه لو كلف نفسه بالذهاب إلى محطة بنزين مثلا لا وجد فيها ماء وتوضأ، فإذا مكلفك أن تذهب ما لم يكن هذا المكان بعيدا جدا في عرف الناس، أما إذا كان قريبا ولو إلى 5 كيلو 3 كيلو تستطيع أن تذهب بالسيارة ما لم تخف على نفسك أو على أهلك، فهنا لابد أن تذهب تحضر الماء ولا تتساهل في هذا الأمر. مسألة إذا خشي فوات الوقت في تحصيل الماء هل يجوز له التيمم؟ مثاله يعني الآن هو يظن أن لديه ماء ثم لما أراد أن يصلي ما وجد ماء، فقيل له الماء موجود عند أقرب محطة تبعد عن مكاننا 40 كيلو أو 50 كيلو، إذا ذهبت للمحطة لإحضار الماء سوف يخرج وقت صلاة المغرب، فهل يجوز لي نظرا لكوني أعلم أني لو ذهبت إلى المحطة فذلك سيستغرق مني وقت يخرج به وقت المغرب، هل يجوز لي أن أتيمم في هذه الحالة؟ قولان لأهل العلم، قول يقول يجب عليك أن تذهب حتى لو فات عليك وقت صلاة المغرب مثلا، لماذا؟ قالوا لأن وجود الطهارة وجود الماء التطهر بالماء شرط والوقت شرط وهو واجد لهذا الشرط، الماء يستطيع أن يحصل إليه ولا ينتقل إلى الجبل إلا إذا عدم المبدل منه، والمبدل منه موجود وهو الماء، فإذا عليه ماذا؟ أن ينتقل إليه. والله عز وجل أجاز التيمم في حالة لم يجد الماء، فقال تعالى فلم تجدوا ماء، وهذا واجد للماء، إذا ما أجاز له أن يتيمم. القول الثاني يقولون لا، إذا كان سيترتب عليه خروج الوقت فإن الصلاة في وقتها يعني شرط الوقت أهم من شرط الطهارة. ليه؟ قال لأن شرط الطهارة له بدل وهو الماء وهو التيمم عن الماء، أما شرط الوقت ما له بدل عليه أن يصلي في الوقت إلا إذا كان تجمع صلاتين فهذا أمر آخر، لكن إذا كان يعلم أن يصوم هذا وقت العصر إذا ذهبت فماذا أفعل؟ هل أقدم وقت العصر وبالتالي أتيمم وأصلي، أو لا بأس أني أذهب للمحطة حتى وأن وصلت وقت المغرب وذهب وقت العصر؟ قلت قولان الصحيح منهما، الثاني وهو عليك أن تتيمم وأن تؤدي الصلاة إذا خشيت خروج وقتها، إذا تأكد لك خروج وقتها. لماذا؟ لأن شرط الوقت أهم من شرط الطهارة. إيه؟ لأن للطهارة بدل وهو التيمم بدل الماء، أما الوقت فلا بدل له، وقد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب مسألة إذا نوى الحدث كما قلت الحدث الأكبر هل يغني أيضا هنا الحدث الأصغر؟ يعني لو أن إنسانا أراد أن يتيمم للصلاة لأجل الجنابة فهل يغنيه تيممه مرة واحدة للجنابة تغنيه عن الوضوء وبالتالي يدخل الحدث الأصغر في الحدث الأكبر؟ الصحيح أنه نعم يغنيه ويتدخل الطهارة الصغرى بالطهارة الكبرى ويكفيه تيمم واحد عن الطهارتين. مسألة أخرى، هل يتيمم إذا خاف البرد؟ إذا كان هناك برد شديد، إنسان ذهب إلى البرية مثلا وكان البرد درجة الحرارة 6 تحت الصفر وأصابته جنابة، فهل له أن يتيمم أو عليه أن يغتسل وإن كان قد يشق عليه ويضره أو يخشى على نفسه من الهلاك. الجواب له في هذه الحالة أن يتيمم بدل الاغتسال إذا خشي على نفسه. الدليل ما جاء في حديث عمرو بن العاص الذي أشرت إليه سابقا، قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد في غزوة ذات السلاسل، وأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيمم ثم صليت بأصحاب صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أبو داود. هذه إذا مسألة واضح إن شاء الله. مسألة أخرى، ما حكم فاقد الطهارة الطهورين؟ يعني لا يوجد لديه تيمم تراب، كان يكون موجود مثلا في مستشفى لا يوجد فيها تيمم، ما أعطوا تيمم، وأيضا ممنوع من استعمال الماء، فماذا يفعل؟ والوقت سيخرج، ماذا يفعل؟ قال العلماء حكم فاقد الطهورين أنه يصلي على حاله التي هو فيها ولا ينتظر حتى يخرج الوقت لأنه معذور، والعذر يسقط الواجبات. مسألة شروط ما يتيمم به. الفقهاء رحمهم الله يذكرون شروطا، سنكتفي فقط بالشروط الراجحة بناء على أن التيمم كما قلت أيضا رافع للحدث لا يمم به. الأول يشترطون أن يكون ترابا، قالوا فلا يجوز أن يتيمم برمل أو حصى أو نحت حجارة، والصحيح أنه يجوز أن يتيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض مما هو من أجزائها، وهذا اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وهو أيضا اختيار كثير من المعاصرين، قالوا لأن النبي لم ينقل عنه أنه أمر الصحابة أن ينقلوا معهم التراب أثناء سفرهم وغزواتهم، بل يجوز له أن يتيمم على رمل وعلى حصى وعلى أرض لا يوجد فيها حتى غبار، المهم أنها أرض وصعيد. لماذا؟ قالوا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا يعم كل أجزاء الأرض. قالوا وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم وحيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة حيثما، ما تعني فماذا؟ فعنده مسجده وطهوره. خاصة إذا علمنا أن التيمم أمر ماذا؟ معنوي ليس حسي بيات، لا تغسل أنت نفسك بالتراب، فهذا يدل على أن الضرب على الأرض إذا كانت من أجزاء الأرض فإنه يغني بالتيمم ولا يشترط أن يكون له ماذا؟ أن يكون ترابا. أيضا اشترط أن يكون طاهر، هذا صحيح لا يتيمم على النجس. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا. الشرط الثالث أن يكون له غبار، يشترطون غير أنه تراب، يقولون تراب وأيضا تراب له غبار، وأيضا هذا الشرط مرجوح لا دليل عليه، لأن الشارع لم يعين ما يتطهر به، ولو اشترط الغبار لوقع الناس في الحرج، فلو أن الإنسان على جبال، الجبال هذه ليس عليها غبار، لا يستطيع أن يتيمم على الجبل، تقول لا له أن يتيمم على القول الصحيح. لماذا؟ لأن الله قال في نهاية آيات التيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ومن هنا نكرة في سياق النفي فتعم أي حرج ممكن أن يكون على المسلم. المهم أن يكون سعيدا طيبا وهو ما تصاعد على وجه الأرض مما هو من جنسها. ننتقل إلى مسألة ما فروض التيمم. فروض التيمم أولا عددها أربعة، يقولون مسح الوجه هذا واحد، اثنين مسح يديه إلى كوعيه، والدليل عليه قول صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيده إلى الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. ثالثا الترتيب بين مسح الوجه واليدين بادئا بالوجه ثم بالكفين. الرابع هو الموالاة بينهما في الحدث الأصغر بحيث لا يفصل مسح الوجه عن مسح اليدين مدة طويلة بحيث لو كان بالماء لنشف. هذان الفرضان الأخيران وهما الترتيب والموالاة ليس عليهما دليل صريح، وبالتالي الترتيب والموالاة سنة وليس بفرض على القول الصحيح. ننتقل إلى مبطلات التيمم. مبطلات التيمم هي نفسها مبطلات الوضوء، لكن نضيف أن وجود الماء يبطل التيمم، بمعنى أنك لو صليت وانتهيت ثم أردت أن تسلي صلاة ثانية وجاء الماء نقول بطل التيمم خلاص لابد أن تستأنف. طيب لو أن الإنسان يصلي وأثناء الصلاة وجد الماء نقول اقطع الصلاة وتيمم. عرفتم يا إخوة؟ طيب لو أن إنسانا قبل تيمم ثم وجد الماء نقول عليك أن تعيد الآن تتوضأ وتصلي صلاتك. طاف المسألة معنا وهي صفة التيمم. صفة التيمم أيها الإخوة الآتي: أن ينوي ثم يسمي عندما يقول بالتسمية ثم يضرب التراب بيده مفردة الأصابع ضربة واحدة على الصحيح، ثم يمسح وجهه بباطنهما بباطن يديه، يمسح وجهه بباطنهما ويمسح كفيه براحتيه، يعني يقولون أن تجعل أصابع اليد باطن أصابع اليد للوجه هكذا وباطن اليدين الكفين لليدين. عرفتم يا إخوة؟ هكذا هذا الصفة التي يذكرها الفقهاء. إذا يمسح وجهه بباطن أصابعه الباطن، طيب ويمسح كفيه براحتيه بداخلهما. طيب هذا وصف. لكن الصحيح أن التيمم مبناه على التسامح ولم يرد فيه تفصيل ولم يصح ولا يصح قياسه على الوضوء، فكيفما تيمم الإنسان فمسح كفيه ووجهه أجزاءه دون اشتراط صفة معينة كما قاله ابن القيم. فأنت الآن عليك أن تضرب ضربة واحدة تمسح وجهك ثم تمسح كفيك انتهى الموضوع. هذا يحصل به بادئا بالوجه ثم باليدين كما ورد في الآية. لو أن إنسانا خالف مثلا وضرب ومسح يديه ثم مسح وجهه أجزأ على الصحيح، وليس هناك صفة محددة تبين لنا أنه لا بد أن يكون بهذه الصفة التي يذكرها الفقهاء، لكن كيفما مسح أجزأه إذا مسح الوجه ومسح اليدين، ولا يلزمه أن يمسح أيضا اليدين إلى المرفقين بل فقط الكفين، وله أن ينفخ فيهما. ورد في البخاري أنه لما ضرب النبي نفخ ماذا بكفيه. فأنت كيفما فعلت مسحت وجهك وكفيك تم التيمم لك والحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون قد انتهينا من المسائل المتعلقة بكتاب الطهارة من المقرر على كلية الدعوة والإعلام لطلاب المستوى الأول من الطلاب والطالبات في الانتساب المطور. أسأل الله تعالى لي ولكم حسن التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم ممن أخلص عمله وعلمه لله تعالى فنفع الله به في الدارين. وأختم بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أولا وأخيرا، وإلى لقاء معكم إن شاء الله في فصول قادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق وحسن الختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.